لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في المرة السابقة ونحن بصدد القراءة في كتاب سنن أبي داود عند قول المصنف رحمه الله باب تفريع أبواب شهر رمضان، يعني فروع الأحكام المتعلقة بهذا الشهر. يعني هذا الشهر شهر مبارك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وفي رواية: ولا يحرم خيرها إلا محروم. وهذا الشهر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهر مبارك، وهذه بشارة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وفيه استحباب التبشير بقدومه صلى الله عليه وسلم لما فيه من الخير والفضل، ولما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من عظم الثواب ومن رفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات ومضاعفة ثواب الأعمال. فلذلك بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلكونه موسم عظيم من مواسم الطاعات، وحتى يعني ينتبه المسلمون إلى ذلك ولا يمر رمضان كغيره من الأيام. إن دائما الزمن الفاضل ينبه عليه حتى يعني يستغله أهل الصلاح في الاستفادة مما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من الفضائل، وحتى يغتنم أهل الصلاح هذه الأيام، فهو شهر مبارك، والبركة هي النماء والزيادة والمضاعفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه شهر مبارك، شهر مبارك من حيث أنه تضاعف فيه الأعمال، فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مضاعفة للثواب. ثم أن الأعمال القليلة فيه تبلغ الأجر الكبير كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما فله مثل أجره. وتفطير الصائم قد يكون على تمرة أو على شربة ماء، ومع ذلك يأخذ أجر الصيام يوم كامل مع ما فيه من التعب والنصب وغير ذلك. وأيضا هذا الأمر فيه تكفير للذنوب والآثام، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أي إذا صام الإنسان رمضان وأتبعه برمضان الذي بعده فصامه، فإنما بين الشهرين في على مدار السنة يغفره الله سبحانه وتعالى إلا الكبائر، لأنها تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة، فيغفر الله سبحانه وتعالى هذه الصغائر كلها من رمضان إلى رمضان. فهذا شهر مبارك افترض الله سبحانه وتعالى علينا فيه الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض الله عز وجل عليكم صيامه. وهذا هو الواجب على المسلمين والثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وجوب صيام شهر رمضان، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشهر هنا الألف واللام، هنا ألف ولام العهد، ألف ولام العهد المعهود منها شهر رمضان، لأن الآيات افتتحت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كما تقول طفت بالبيت، طفت بالبيت، كل اللي هيسمع هيعرف ان احنا طفنا بالايه؟ بالكعبة، لان الالف واللام هنا الف ولام العهد المعهود منها، المعهود منها شيء متفق عليه بين الناس جميعا على ان البيت هنا اذا كان طواف فالمقصود به الايه؟ المقصود به البيت الحرام، المقصود به البيت الحرام وهو الكعبة. فهنا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، فالالف واللام هنا لام العهد والمعهود منها شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر اي صحيحا مقيما، صحيحا مقيما ليس به مانع من الصيام كالحيض والنفاس عند النساء، فطبعا صحيحا يعني خاليا من الامراض المعوقه عن الصيام، مقيما اي غير مسافر، وزوال الموانع التي تمنع من الصيام كالحيض والنفاس. فإذا كان الإنسان كذلك فيجب عليه الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصم، الفاء هنا فاء الأمر، الفاء هنا فاء الأمر، فليصم، وهذا على الوجوب، هذا على الوجوب، وده الشاهد من القرآن على وجوب صيام شهر رمضان. إنما قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فده مفهوش وجوب، يعني مش واضح في الخطاب. الجزء اللي هو بيدل على الوجوب هو قول الله تعالى إيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. الحديث تعرفونه، الرجل الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، ولا أنقص منه، قال أفلح إن صدق. فقال هذا الرجل يعني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان. وأيضا أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله. قال صدق، قال صدق. قال فبالله، فبالذي أرسلك، فبالذي، قال فبالذي خلق السماوات والأرض الله أرسلك؟ قال نعم. قال فبالذي أرسلك ماذا يعني فرض علي، فرض الله علينا من الصلاة؟ فقال الخمس صلوات في اليوم والليلة، ماذا فرض الله علينا من الصيام؟ فقال شهر رمضان، إلى آخر الحديث. فالرجل لم يكن مؤمنا في أول الحديث، لم يكن مؤمنا، فقال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فخوف النبي صلى الله عليه وسلم به، قال له فبالذي خلق السماوات والأرض الله أرسلك؟ لا، ده رجل مسلم لسه ما دخلش الإسلام، بس هو عايز يتأكد من صدق النبوة. لا لا لا بد أن يدخل، لا، ما هو الكفار يعتقدون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم الكفار يعني لا يعتقدون أنه هناك خالق غير الله، إلا طبعا عند المجوس اللي هم يعتقدوا الثانوية الإله، وعند الرومان واليونان وغير ذلك إله الحرب وإله السلام وإله النور وإله الظلمة وإله مش عارف البحار وإله كذا، فده تخاريف أصلا يعني ليس لها أصل. لكن جميع العقلاء من الناس المؤمن والكافر يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، حتى من يدعي الإلحاد وغيره وينكر ذلك فمستقر في نفسه هذا، لأن موسى عليه السلام قال لفرعون، قال له، قال الله سبحانه وتعالى في حق فرعون وجحدوا بها، الجحود هذا والإلحاد اللي موجود وإنكار الرب وإنكار كذا، فوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لما فرعون بيقول يعني فحشر فنادى فقال ايه انا ربكم الاعلى، كان هو يعلم ان هو في قرارة نفسه صادق يعني؟ هل طب هو رب الرب الاعلى، طب قبله كان مين؟ يعني قبل ما هو الاول والاخر، ولا ده اتولد وكبر وكذا وعارف هو كذا، عارف وبياكل ويشرب ويتبرز ويبول وبتاع، فيه لا يعمل كده يعني، هو عارف ان هو كذاب يعني في في في هذا. وكل من ادعى هذا كان يعرف انه كاذب، كان يعرف انه حتى النمروذ يعني من لم يدعي الألوهية الا النمروذ وصاحب ابراهيم وفرعون صاحب موسى، وابراهيم اقام عليه الحجة، قال لما ذكر له ان الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت قال انا احيي واميت، قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما دخلش معاه في جدال يعني، جاب له حاجه بقى ايه، قال له طب ماشي. النمروذ صاحب ابراهيم، فقال له فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، خلاص انت حرك الكون ده، وقف ده، شغل ده، إذا كنت تدعي الألوهية أو غير ذلك. فإحنا كنا بنقول إنه وجوب صيام شهر رمضان، وأجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هذا الإجماع موجود، إجماع موجود. والذي يعيش في بلاد المسلمين وينكر فرضية الصيام فهو كافر، ينكر فرضيته فهو كافر. ليه؟ لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعرفه القاسي والداني، حتى غير المسلمين في بلاد المسلمين يعرفون أن الله افترض على المسلمين صيام شهر رمضان، فالعلم فيه منتشر بحيث لا يتصور فيه جهالة. لكن المسلم الجديد أو من عاش في بادية بعيدة أو في بلاد كان يمنع فيها دخول الكتب الإسلامية وليس فيها من يعلمهم أو غير ذلك، زي روسيا مثلا كان في 70 سنة من الشيوعية، الناس مسلمين بالاسم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يعرفون غير هذا، لكن لا يعرفون معظمهم لا صلاة ولا صيام ولا محرمات، يشربون الخمر ويأكلون الخنزير، لا يعرفون أن هذا حرام، لا يعرفون أن هذا حرام. إذا عاش الإنسان في بلاد المسلمين وأنكر وجوب صيام شهر رمضان فهو كافر، فهو كافر. أما إذا أفطر مع اعترافه وإقراره بوجوب الصيام فهذا يعني مرتكب لكبيرة من الكبائر، لأن الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، أحد أركان الإسلام الخمسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. فصيام رمضان أحد أركان الإسلام، ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. يبقى هذا ركن من أركان الإسلام، هذا ركن من أركان الإسلام، وبالتالي العلماء يبالغون أيضا في هذا فيتهمونه بالزندقة، يتهمون من يصوم بالزندقة وأنه شر من الزاني وشارب الخمر، لأن هذا ركن من أركان الإسلام، فتركه يعني شر من شرب الخمر وشر من الزنا، وأنهم يظنون به الزندقة والانحلال، الزندقة والانحلال بسبب أن هذا يعني الصيام مفروض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذا أمر ظاهر بكل أنواع الأدلة اللي ممكن يستدل بها عندنا في الكتاب والسنة والإجماع، هذه تدل على وجوب صيام شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل عليكم صيامه. والصيام معروف وهو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الإمساك عن المفطرات من شهوة الفم والفرج، من شهوة الفم والفرج، ليس إمساكا عن كل شيء، يعني ليس إمساكا عن الكلام، ليس إمساكا عن العمل، ليس إمساكا عن المشي، ها؟ لكن هذا إمساك مخصوص، هذا إمساك مخصوص في زمن مخصوص، هذا إمساك مخصوص في زمن مخصوص. الإمساك المخصوص هنا إمساك عن شهوة الفم والفرج، كل ما يدخل عن طريق الفم، وإن لم يكن على سبيل التغذية، وإن لم يكن على سبيل التغذية. وشهوة الفرج، وشهوة الفرج سواء كان الجماع أو الاستمناء أو غير ذلك من شهوة الفرج، فإنها إذا حدث الإنزال فإنه يصير بذلك مفطرا إذا كان بغير الجماع. أما الجماع فسواء حدث إنزال أو لم يحدث إنزال فيصبح بذلك مفطر بسبب الجماع. فالصيام هو إمساك مخصوص، تمسك عن شهوة الفم وعن شهوة الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في رمضان كله، سواء كان رمضان 29 يوما أو 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، وهكذا وهكذا وهكذا، يعني الشهر يجي 30 ويجي 29 اللي هو في الشهور العربية، يجي 29 ويجي 30. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا. وده ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيشاور بإيديه كده ويعمل 30 ويعمل 29؟ لا، علشان الأحكام دي مش متعلقة بالعالم العارف بالحساب، تقول له 30 يقوم يعرف ال 30 دول ايه هم، او 29 يعرف ايه هم ال 29. الغير عارف بالحساب ما يعرفش الا لو قلت له ايه العشرة دول والعشرة دول والعشرة دول 30 كده، يعرف ان دول 30. فعشان الاحكام متعلقة بالناس كلها، الامي والمتعلم، ونحن امة امية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن امة امية لا نكتب ولا نقرأ، ولا نكتب ولا نقرأ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، علشان يعلم الناس الأحكام. يعني إيه أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ؟ يعني الأحكام المتعلقة بالعبد والمفترض عليه لها علامات، لها علامات، والعلامات دي هي اللي بيعرف بيها الإنسان ملامح الوجوب عليه، فدي مش محتاجة إلى شيء من العلم، لأنها مفروضة عليه وفي السفر وفي الحضر، مفروضة على العالم والجاهل ومفروضة في السفر وفي الحضر. لو احتاجت إلى علماء في تحديدها يبقى المسافر ده مش هيعرف يصلي ولا يعرف يصوم، مش كده؟ لأنه محتاج عالم يحدد له، والجاهل مش هيعرف يصلي مش هيعرف يصوم لأنه محتاج من يحدد له. فالعلامات اللي هي الدالة على هذه العبادات، العلامات دي مش محتاجة ايه؟ مش محتاجة الى عالم. عشان كده انا مش سلم بيّن ان الشهر ايه؟ هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وقال اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. دي مش محتاجة ايه؟ مش محتاجة لحساب ولا كتابة ولا بص في السماء كده شفت الهلال يبقى تصوم اليوم اللي بعده، ما شفتش الهلال يبقى مش هتصوم اليوم اللي بعده. يبقى احنا نستطلع الهلال في ليلة الثلاثين، فإذا رأينا الهلال صمنا، يبقى الشهر ده 29 اللي هو شعبان، ونصوم اليوم اللي بعده. لم نرى الهلال يبقى نكمل عدة ايه؟ شعبان 30 يوما، نكمل عدة شعبان 30 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه أفطروا. يبقى ده حاجة واضحة، الأمر ده شيء واضح، وعدد الشهور شيء واضح، وطلوع الفجر وانبثاق الفجر الصادق، انبثاق الفجر الصادق وهو نور في الأفق مستعرض يزيد كلما مر الوقت، خلاف الفجر الكاذب فهو نور رأسي في السماء كذنب السرحان، ذيل الذئب، وتحدث الظلمة بعده، بعد النور ده تحدث الظلمة بعكس النور بتاع الفجر الايه الصادق. كل ما يمر الوقت النور يزيد، كل ما يمر الوقت النور يزيد. لكن الفجر وده نور عرضي كده في الأفق، أما ده النور التاني ده نور رأسي في الأفق، وبعدين يتلاشى وتحدث ظلمة تاني بعديه. ده الفجر الايه؟ الكاذب. إنما الفجر الصادق ده هو الفجر اللي احنا بنصوم عليه وبنصلي عليه، بنصوم على الفجر. وصلاة الظهر عند ايه؟ عند زوال الشمس، اما تبدأ الشمس تتحول عن كبد السماء. وصلاة العصر عند مصير ظل الشيء مثله. وصلاة المغرب عند غروب الشمس. وصلاة العشاء عند غروب الشفق الأحمر. يبقى دي مش محتاجة لايه؟ لا عالم ولا شيء، دي علامات اهي موجوده كل الناس تعرفها، كل الناس هتعرف هذه العلامات. موانع مثلا الصلاه، موانع الصلاه الاستحاضه اذا النفاس اذا ولدت المراه او اسقطت جنينا فيه صوره انسان ايا كان، في حياه ولا ما فيهوش حياه، لكن فيه صورة إنسان، يبقى هذه إيه؟ عندها النفاس. النفاس هذا إلى انقطاع الدم وأقصى 40 يوما، شيء مش محتاج لتعليم. دي علامات موجودة يفهمها كل الناس، يفهمها كل الناس. الحيض دم أسود يعرف، يعني له عرف، عرف يعني ريحة، ليه ريحة منتنة، هذا الدم له ريحة منتنة. والميزة كمان اللي فيه ان هو لا يتجلط، دم الحيض بخلاف دم النزيف، دم النزيف لما ينزل يتجلط، لكن دم الحيض اذا نزل لا يتجلط. ليه؟ لان الدم لا يتجلط مرتين، فده كان متجلط في الرحم وبعدين سال، عشان كده بيسموا الحيض سيلان، من سيلان الحوضي، لان هو اصل الحيض من الحوضي، الحوض اللي هو حوض الايه؟ الماء. ويقولوا سال الحوض، سال الحوض فسموه حيض، فسموه حيض، فسال الحوض اي سالت دماء، سالت الدماء اللي في الرحم، يبقى كانت متجلطه فسالت، ما تتجلطش تاني. ودي علامات الناس اما تعرفها خلاص مش محتاجه، اي كل العلامات بقى كده، كل علامات العباده كده. اذا بلغ المال النصاب، النصاب كذا معروف، اذا بلغ النصاب المحاصيل اللي تخرج من الأرض نصابها كذا، من ذاك البقر كذا والغنم كذا، شيء معروف. الأمور عشان إيه؟ عشان الناس مكلفة بالعبادة. يبقى احنا لو خطبناهم بحسابيات يبقى في ناس مش هتعرف، في ناس مش هتعرف، ولذلك جاء الخطاب إلى الأم ويفهموا ليه؟ يفهموا العالم من باب أولى، يفهموا العالم من باب أولى. إذا كان فهمه الأمي يبقى العالم من باب أولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افترض الله عليكم صيامه. تفتح فيه أبواب السماء، يعني دي من فضائل رمضان، تفتح فيه أبواب السماء. أبواب السماء في بعض الروايات تفتح فيه أبواب الجنان، تفتح فيه أبواب الجنان. وده حقيقة أبواب الجنان تفتح، وهو فيه ترغيب للناس، ترغيب للناس. أما أنت تعرف أن فيه باب من أبواب الخير مفتوح تقوم تسابق إليه، لو عرفت أنه مقفول يبقى أنت مش هيبقى عندك الهمة أن أنت تعمل لي. فهذه الأبواب هي أبواب الجنان مفتوح، وأبواب النيران موصدة، وفيه كناية عن تيسير الطاعة لأهلها وتعسير المعصية على أصحابها، حتى اللي بيجي يعمل معصية تعسر عليه، يعني يبقى فيه نوع من التضييق عليه بحيث لا يتمكن من فعل المعصية في رمضان كما كان يفعلها في غير رمضان، في شيء من التعسير. وده من أجل أن الله سبحانه وتعالى يريد لعباده الخير، يريد لعباده الخير. ما هو أصلا من البداية إنه لما يأتي شهر زي شهر رمضان تضاعف فيه الأعمال وتكفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، ما هو ده فضيلة لهذه الأمة، هذه فضيلة لهذه الأمة مش موجودة لغيرها من الأمم. ليه؟ لأن أعمار الأمة، أعمار أمتنا احنا من 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز هذا، القليل من يتجاوز الـ70. طيب الأمم السابقة هنلاقي اللي كان بيعيش 300 سنة و400 سنة و500 سنة و1000 سنة. يعني نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله. طب كم عمره؟ أكيد يعني يتخطى الألف عام. طب اللي بيشتغل وبيعبد ربنا في 70 سنة زي اللي هيعبد في 1000 سنة؟ نحن لو جمعنا عبادات اللي في 1000 سنة هنلاقيها تفوق هذا بكثير، هتفوق صاحب 70 سنة و60 سنة بكثير. فجت تعويض في ايه؟ في الاعمال المضاعفة، في الاعمال المضاعفة، ان انت تعمل العمل يضاعف لك، الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، ممكن تاخد 700 ضعف. ومن الاعمال ما لا ايه؟ ما لا يدخل في قانون العد والحساب، إنما تؤجر بإيه؟ بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى ده يحسى لك الأجر حسيا ولا يعد عليك عدا، يحسى تاخد بالكبشة كده في الأجر ولا يعد عليك عدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ده في مضاعفة الأعمال. طيب نلاقي كمان الذنوب بتكفر، الذنوب بتكفر، يعني رمضان إيه؟ الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، وغير ذلك من الأشياء، كل دي تكفر الذنوب التي بينها. الصلوات الخمس يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بواحد بيغتسل في نهر 5 مرات في اليوم والليل. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات في اليوم والليل هل يبقى من درنه شيء؟ يبقى عليه وسخ. وقال كذلك الصلوات يمحو الله بهن الخطايا. يبقى ده فيه فضل. وبعدين الابتلاءات نفسها، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى الشوكة يشاكها، يكفر الله عز وجل عنه بها من الذنوب والخطايا. حتى لو شكتك شوكة، الشوكة دي تكفر ذنوب وخطايا. كل ده من أجل أن يعودنا الله سبحانه وتعالى وأن يمن علينا بفضله، لأن الله سبحانه وتعالى جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله عز وجل، ينبغي ألا نضيعها. إحنا ما لا نضيع هذا اللي إحنا يعني الله سبحانه وتعالى فضلنا به على الأمم السابقة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء. كمان تفتح فيه أبواب السماء يعني يستجاب الدعاء، يعني يستجاب للدعاء. وشهر رمضان من الأشهر التي يعني فيها الدعاء المستجاب، فيها الدعاء المستجاب. وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، ده عند الفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوته: الصائم حتى يفطر. يبقى مش عند الفطر بس، وفي حالة الصيام وهو متلبس بعبادة الايه؟ بعبادة الصيام. فكمان دي فيها دعاء مستجاب. عشان كده لما جاءت الآيات اللي هي آيات تتحدث عن الصيام قطعها الله سبحانه وتعالى وأدخل آية الإيه؟ الدعاء، وأدخل آية الدعاء: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام. يبقى قبل آية الدعاء في أحكام صيام وبعد آية الدعاء. ودي مش عادة العرب، العرب لا تقطع النظير عن نظيره. يعني بيتكلم في حاجة يقول لك كذا كذا كذا كذا كذا، طب ننقل بقى التانية كذا كذا كذا كذا، ما يدخلش حاجة في حاجة. إلا لفائدة، إلا لو كان في فائدة من قطع الإيه؟ من قطع النظير عن نظيري. والفائدة هنا أن الدعاء مستجاب، عشان كده قطع آيات الصيام وأدخل فيها إيه؟ أدخل فيها آية الدعاء، على أن شهر رمضان معني بالدعاء. طب ما احنا بندعو في كل الشهور في كل الأيام، لا، لكن ده لي شكل آخر، وهو أنه يستجاب فيه الدعاء، وهو أنه ولذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فدي في تفتيح أبواب السماء، أن الدعاء يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. إذا دعوت فلا يكون هناك حاجب أو حاجز بين الدعاء، بين دعائك، فيرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، يعني هذا في تعسير على أهل المعصية. ولذلك ينادي مناد في أول رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يعني اللي عايز يعمل خير يقبل في هذه الأيام، واللي عايز يعمل شر أقصر عن الشر، أقصر عن الشر. لأن الأعمال كما تتضاعف في الصالحات، السيئات كذلك تتضاعف في الأيام الشريفة. إذ الأيام الشريفة السيئات فيها تتضاعف، لأنه كل ما تلبست بشيء من الحرمة، كل ما تلبست بشيء من الحرمة، فإن العذاب يزيد. فالذي يزني بامرأة، الذي يزني بامرأة يعني بعيدة عنه، بخلاف من يزني بمحارمه، بخلاف من يزني بحليلة جاره، بخلاف ما يزني بامرأة المقاتل المجاهد اللي خرج جاهد في سبيل الله، هذا فيه أضعاف أضعاف الذنوب، الذنوب اللي زنى بامرأة بعيدة عنه، امرأة بعيدة عنه، لا هي من محارمه ولا هي جارته ولا هي ولا هي امرأة المجاهد. ليه؟ لأنه كلما قل الداعي إلى الفعل، كلما قل الداعي إلى الفعل عظم الذنب على الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم: شيخ زان. طب شيخ كبير وليس له في الجماع، ما عندوش شهوة ولا بتاع ولا شيء من هذا، بعدين بيزني. فالداعي إلى فعل الفعل مش موجود، ومع ذلك يقع في الايه؟ في الفاحشة. شيخ زاني وملك كذاب، يكذب ليه؟ عنده قوة وعنده كذا، يقول للناس أي حاجة، الناس مش تقدر تعمل معاه حاجة، ما الداعي أن يكذب؟ وملك كذاب وعائل مستكبر، راجل فقير وذو عيال، وبعدين بتكبر على الخلق. طب اللي عنده مال، عنده جاه، عنده سلطان، نقول والله إيه غره ذلك فتكبر، لكن العائل المستكبر هذا ليس عنده دواعي لأن يقع ذلك، الذنب يعظم. فالجار أصلا بيبقى آمن لجاره، بيبقى آمن لجاره، وبيبقى تارك أهله في هذا المكان ومطمئن إلى أن جاره لن سيحرس بيته. فإذا كان الحارس لصا، العقوبة هتزيد. عشان كده في القوانين حتى الوضعية يقول لك إذا كان السارق موظف عام يستغل وظيفته في السرقة، في هذه الحالة تتضاعف الايه؟ تتضاعف العقوبة. لو واحد عادي بعيد وسرق خلاص، إنما استغل وظيفته، احنا ادينا له خزنة وأمنناها على الفلوس، سرقها، فده تضاعف له، لأنه أصبح استغل وظيفته في هذا الأمر، بخلاف من كسل الخزنة وأخذ منها وشيء من هذا، هذا هيعاقب على السرقة وكل حاجة، بس ليست العقوبة هنا كالعقوبة في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وتغلق فيه أبواب الجحيم، تغلق فيه أبواب الجحيم. يبقى احنا فتحنا لك أبواب الجنان، ودعيناك إلى العمل الصالح، يا باغي الخير أقبل، ويسرنا لك أمر الطاعة، وضاعفنا لك الأجور، وحطينا عنك الذنوب والسيئات. أما جيتش، جيت الناحية الثانية اللي هي في النار، اللي احنا غلقنا أبوابها وعسرنا عليك المعصية فيها، فأنت فعلت، في هذه الحالة يضاعف الايه؟ يضاعف الذنب. فالأجور والذنوب تضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف الايه؟ العامل. شرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل. فكل مكان الزمن شريف العمل يبقى مضاعف، كل مكان المكان شريف العمل يضاعف. زي زي البيت الحرام، الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف لأن المكان شريف، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة لشرف المكان وشرف العامل. العامل نفسه لو شريف، يعني إيه شريف؟ يعني عنده تقى وورع وديانة ومتعبد وقريب من الله، ما ياخدش زيه، ما ياخدش زيه. أنا أخد عشرة وأخد مية، زي الأعمال في الدنيا. أنت بتيجي تبني عمارة تجيب عامل بيشيب الأروانة ياخد خمسين جنيه، الملاحظ اللي بيلاحظ عليه ما بيشتغلش واقف كده يبص ياخد مية، المهندس ياخد ميتين برضه ما بيشتغلش بإيده، بيتابع بيشوف ده كذا كذا، المستشار يجي يبص بس ياخد خمس تلاف، أقلهم عمل ياخد أكثرهم إيه؟ أجر. وأكثرهم عمل ياخد أقلهم إيه؟ أجر. إيه الفرق بقى؟ الفرق المنزلة، إن ده راجل مستشار كبير وعنده فهم وعنده علم وعنده كذا وعنده كذا، ها؟ وإن البناية دي كلها ممكن تتهد بسببه تقع، وممكن البناية دي تكون صحيحة، إنما العامل ده بيدبه بس شيل ارمي الأروان هنا، ارمي لا عارف فين هنا ولا عارف دي ايه ولا رايحة فين ولا جاية منين بيعمل. كذلك العابد الجاهل، العابد الجاهل أي حاجة يعمل، لقى ناس بتتطوح كده يتطوح معاه، لقى ناس ماشية كده راح القبور يروح معاه، راح الموالد يروح معاه، ما عنديش فكرة، بيتعب نفسه تعب ما أخدش حاجة. يعني الصوفية دول بيقعدوا مثلا من بعد العشاء للفجر هاي هاي هاي هو هو هو هو هو هو طول الليل ويناموا عن صلاة الفجر في الآخر، هو طول الليل ده ما فيهوش فيه حاجة. عشان كده بنقول إن العامل ده كل ما كان شريف كل ما كان أجره أكتر. عشان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن إحنا في بنصلي الصلاة ولنا عشرها ولنا تسعها ولا ثمنها. طب ما انا بصلي جنبك، انا بصلي جنبك وورا الامام، وبنقول اللي بيقوله الامام بيركع بنركع، بيسجد بنسجد، انا وانت، وبنقرا الفاتحه، انا بقراها وانت بتقراها، ما فيش حد بيجي زياده بيجيب زياده عن التاني حاجه، مش حد بيجيب زياده عن التاني حاجه، انت تاخد عشرة وانا اخد واحد. هذا الشرف العامل، هذا شرف العام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولا نصف المد ولا ملء حفنة كده من اللي عمله الصحابي يساوي اللي انت تنفقه ذهب. جبل أحد ده، جبل أحد ده حوالي 3 كيلو كده طول القاعدة بتاعته، وارتفاعه في أعلى حتة 300 قدم، جبل ضخم جدا ده، لو كله ذهب ده وانت أنفقته في سبيل الله، وانت أنفقته في سبيل الله فلا يبلغ مد من الصحابة، مد كده من الصحابة لشرف الايه؟ لشرف العامل. عشان كده هم العلماء بيقول إن الصحابة لم يسبقونا بكثرة صلاة ولا صيام، يعني احنا نقدر نصوم أكتر منهم ونقدر نصوم ونصلي أكتر من، والخوارج كانوا بيصلوا أكتر من الصحابة وبيصوموا أكتر من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية، مع أنهم بيأتوا بعبادات. طب إيه إيه إيه القصة نفسها؟ القصة نفسها اللي هي هنا في القلب، القلب ده هو اللي بيخلي العمل له قيمة أو ملوش. واستبق الباب، واستبق الباب، يوسف وامرأة العزيز بيجروا في اتجاه واحد ناحية الباب، انت شايف الجري ده، واحد يفر إلى الله وهي بتفر من الله، إنما الناظر شايف إيه اللي باصص؟ الاتنين رايحين في اتجاه واحد بيجروا نفس الجري على الباب، بس ده في اتجاه. في الحقيقة، الحقيقة بقى إن ده في اتجاه وهي في اتجاه. هو بيفر إلى الله يريد العفاف وهي تريد الفاحشة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أمرات ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. الاثنين مهاجرين من هنا من مكة إلى المدينة مع بعض، يبقى المسافة قطعينها لغاية ما وصلوا المدينة. بس واحد رايح لله والتاني رايح لامرأة ينكحها، هو ده اللي فرق الايه؟ الأجر. طب الأجر التفريق ده فين؟ هنا اللي هو في الايه؟ في النية، اللي هو في نية الإنسان. ولذلك الأحيان نية الإنسان تكون أبلغ من ايه؟ من عمله. تكون نية الإنسان أبلغ من عمله. فإن بالمدينة لرجالا ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، منعهم العذر. كانوا ناويين يطلعوا بس معهمش سلاح، معهمش خيل دابة يركبوها، معهمش أكل وشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش أجيب لكم. تولوا وأعينهم تفيض من الدم. إحنا بقى نقول إيه؟ بركة يا جامع. إحنا روحنا لقينا الجامع مقفول فنقول بركة يا جامع. دول أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، زعلانين جدا جدا إن هم ما سافروش مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده النية هي الفرق، أعمال القلب. ذلك السلف يقولوا إن الصحابة لم يسبقونا بكثرة صلاة ولا صيام، إنما سبقونا بشيء وقره هنا، في شيء وقره هنا اللي هو إيه؟ أولا تصديق أبو بكر مزاي تصديقنا، تصديق أبو بكر مزاي تصديقنا، إيمان أبو بكر مزاي إيماننا إحنا، مزاي يقين أبو بكر مزاي يقيننا، توكل أبو بكر على الله مزاي توكلنا إحنا، حب أبو بكر لله ورسوله مش زي حبنا إحنا. يعني إحنا ما بنحبش ربنا، بنحب ربنا بس بنفعل أفعال تتنافى مع المحبة وتنقص منها. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإحنا بنعمل أعمال تدل على نقص المحبة، لأن إحنا لو بنحب ربنا من المحبة الكاملة ما نأتيش أي معصية. لكن إحنا مع وجود المعصية بنحب الله ورسوله، زي الرجل اللي اسمه حمار اللي كان أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحده يجلده على شرب الخمر حتى لعنه رجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعينوا الشيطان على أخيه، والله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. لكن بتغلبه شهوته كل ما يتوب تغلبه الشهوة. أو أصدقاء السوء، يا عم تعالى، يا عم ده، طب الليلة دي وخلاص، طب مش عارف إيه وكذا. وده حتى الناس اللي بيدمنوا وبعد ما يتعالجوا ويصرف فلوس كتيرة أو تنفق عليه، يما يطلع مين اللي بيديه السكة دي تاني؟ أصدقاء السوء. عشان كده التوبة بتحتاج إلى هجرة. التوبة تحتاج إلى إيه؟ إلى هجرة. مش إن أنت تقول إن أنا توبت إلى الله، إن أنا مش هعمل كذا وكذا، تحتاج إلى هجرة إلى الله سبحانه وتعالى. لما الرجل اللي قتل 100 نفس، سأل على عالم فدل على راهب، قال هل لي من توبة؟ كان قتل 99، فقال لا أجد لك من توبة، فقتله فأكمل به 100. ثم سأل على عالم فدل على عالم، فقال ما يحول بينك وبين التوبة، ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. يبقى مش بالحتم اللزوم إحنا هنترك البلد أو هنهاجر منها، لكن هنترك المكان. كنت بتقعد في قهوة، كنت بتقعد في مكان في شلة بيأتوا المعاصي، لازم تهجرهم وتهجر الأماكن دي، عشان وجودك فيها هيعيد الإيه؟ هيعيد الأمر مرة ثانية حتى تغلبك الشهوة أو الشيطان أو شيء من هذا. فهذا بيحتاج إلى نوع من الهجرة، سواء الهجرة دي هجرة مكانية وهجرة الأصدقاء وهجرة الفعل. يعني احنا نهجر الفعل نفسه ونهجر الأصدقاء السوء ونهجر المكان اللي فيه المعاصي، ونهجر المكان اللي فيه المعاصي. ده اللي هو علشان التوبة تفلح مع صاحبها، التوبة تؤتي ثمارها، يكون لها ثمرة، يبقى لابد أن يكون هذا الأمر. فبنقول إنه كنا بنقول إن شرف العامل له أثر في الإيه، في الأجر. شرف العامل، العامل له أثر في الأجر. وإن اللي المؤثر الكبير في الأجر هو الإيه، هو القلب، بما فيه من العبادات، بما فيه من العبادات، في الحب والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والتوكل والصبر والتصديق والقبول والانقياد. كل ده موجود فين؟ في القلب. كل ده واحدة من العبادات دي بتعمل درجة في العبادة البدنية. كل واحدة دي بتعمل درجة في العبادة البدنية، بحيث ان انت كل نقص في عبادة من العبادات دي بتعمل نقص من العبادة البدنية في الأجر. لانه الأجور دي يعني في يعني محتاجة فهم كبير جدا، ازاي الأجر هيتعمل، ازاي هيتتوازن الأجور كذا وكذا. لانه الأعمال نفسها كون لها المؤثر فيها اللي بيديها ثقل هو أعمال الايه، القلب. يعني واحد يقول امرأة داعرة من بني إسرائيل سقط كلب دخلت الجنة، لا مش سقط كلب، مش عشان سقي الكلب، عشان ما في قلبها من الرحمة والشفقة ورجاء الثواب، انها تعرف انها لها رب. يعني تعمل كده ليه؟ ما يموت الكلب، ما يموت الكلب، لكن هي بتسقيه علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها. هي نفسها ليها توجه، كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العبد العاصي الذي يتوب إليه ثم يعصي ثم يتوب، يقول علم أنه أن له رب يغفر الذنوب، علم أنه له رب يغفر الذنوب. دي شيء مؤثر، شيء مؤثر. الرجل الذي يعني اللي كان قال لأولادي أنا إن مت فاحرقوني وذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا رجل لم يعمل خيرا قط، فلما مات حرقوه وذروه في اليم، فجمعه الله سبحانه وتعالى. قال ما حملك على هذا؟ قال خفتك، قال قد غفرت لك. اللي بالك عبادة الخوف دي فين؟ في القلب. هو عرف انه ليه رب، وان الرب هيحاسبه، وان في قيامه، كل دي من قضايا الايمان، وان ربنا هيعذبه. اللي كان بيجهله صفه القدره، هل يقدر الله سبحانه وتعالى ان يجمع الايه الرماد ده ويقيمه تاني انسان؟ هو ده كان بيجهلها هذه المساله، لكن كان مؤمن ان في رب وفي كذا وكذا وكذا، فقال خفت قال قد غفرت لك. يبقى احنا لازم نعرف ان في اثر لعبادة الايه، عبادة القلب هي اللي بتؤثر في درجة الأعمال، تخليك أنت تاخد 10 وناخد 1، أنت تاخد 10 وناخد 2، مع إن إحنا بنعمل نفس الفعل. عشان كده بنقول شرف العامل، شرف العامل مؤثر. كل ما كان إنسان قريب من الله سبحانه وتعالى كل ما كان أجره أعظم. قال تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. مرد الشياطين اللي هم العتاه من الشياطين، العتاه من الشياطين، هؤلاء يسلسلوا. والسلسلة هنا ليس معناها أن الشيطان لا يملك الوسوسة، لكن تضعف وسوسته، لأن اللي ماشي وهو حر غير اللي ماشي وهو متكتف. يعني في السجن يحطوا الايه، يحطوا السلسله في رجليك كده تخلي الخطوه ايه ضيقه جدا، ما تقدرش تجري. لو جريت عشان تهرب لو جريت تقع على طول ما تقدرش تجري، يا دوب انت بتحط رجل كده ما تكملهاش والتانية كده عشان تمشي، واخد بقى؟ حركة الشيطان ان البعض يقول لك طب ما احنا في وسوسة، امال العراك اللي في الشارع ده وسب الدين ده ايه، والناس اللي بتفطر دي مش ده مش الشيطان معاهم؟ ايوه، ان هو اولا ان كيد الشيطان كان ضعيف، هو اصلا كيد الشيطان ايه؟ ضعيف، ويضعف في رمضان، يعني هيزداد ضعف الى ايه؟ الى ضعفي، وبعدين يسيطر عليك، يبقى انت بلغت من الضعف، بلغت من الضعف ما لا تستوجب الايه؟ ما تستوجب المنع من الله سبحانه وتعالى، ان ربنا يمنعك من هذا الشيء او يوفقك الى الطاعة، ان انت بلغت درجة من الضعف في طاعة الله، ضعف شديد. الشيطان اصلا ضعيف ماشي، وبيقدر يأثر على الناس. طب احنا يعني الله سبحانه وتعالى يعني كبله وغله وسلسله بحيث أضعفه أكثر، بحيث أضعفه أكثر، فيبقى في هذه الحالة ويغلبك، يبقى في هذه الحالة يدل على زيادة ضعفك أمام هذه الشهوات وبعدك عن الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان كلما كان عنده قوة في الإيمان، كلما كان عنده قدرة على تجنب الذنوب والعصيان، كل ما يكون عندك قوة إيمان تقدر تتجنب العصيان. وذلك لما نشوف يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام المرأة تصنعت له أحسن ما تتصنع المرأة لزوجها، وتهيأت له وغلقت الأبواب علشان ما فيش حد هيشوف حاجة ولا هيعرف بحاجة ولا كذا، يعني عايزة تقول له أنت في أمان في الأمر ده، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. الإجابة على طول ما فيهاش تردد، مش خد ورد ورد مع نفسه، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله. ها الكلمة خرجت، الكلمة دي مش خارجة من هنا من اللسان، الكلمة دي خارجة من هنا من القلب، معاذ الله مش ممكن، هذا لا يحدث، أنا بيني وبينه إيه؟ ستار، لا يمكن تصور أن أنا أقع في المعصية. ليه؟ لأن الإيمان له قوة، هذه القوة منعت من الوقوع في العصيان. وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فهنلاقي الأمر ده يعني شهدت به الدنيا كلها. وقوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهم بها لولا، يبقى ما فيش هم، لأن لولا تمنع الفعل، يقول ضربتك لولا أباك، يبقى أنا ضربتك لم يقع الفعل، وذاك هو هم بها لولا، يعني لولا برهان ربه لهم بها، لولا برهان ربه هم به. والبرهان هنا العلماء بيقولوا في تفسيره حاجات كثيرة، لكن هذا هو ما وقر في قلبه من الإيمان ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا الذي منع ومنعه من أن يهم به. والدليل على كده أنه مهمش أن كل اللي حضر الوقعة شهد ليوسف أنه هو لم يحدث منه شيء، حتى الشيطان، لأن الشيطان اعترف أصلاً انه ليس له يعني سبيل على المخلصين من عباد الله سبحانه وتعالى، ويوسف الله سبحانه وتعالى بين انه من المخلصين، والشيطان ليس له عليه في ذلك. امرأة العزيز شهدت بهذا، والعزيز شهد بهذا، والطفل اللي كان موجود في الواقع شهد بهذا، والنساء اللي قطعنا ايديهن شهدنا بهذا، كل اللي حضر الواقع دي والله سبحانه وتعالى شهد له ليوسف عليه السلام، والشيطان شهد له انه لم يحدث منه الهم. حكايه بقى ان هو هم بها هم الانسان، وما كل واحد مركب فيه ميل الى الانثى، لكن هذا الميل الداخلي، هذا الميل الداخلي، انما ما فيش فعل يخرج بره الا هيتحاسب عليه. فيوسف لم يحدث منه هذا. والواعز الديني، الواعز الديني اللي كان في قلب يوسف عليه السلام هو اللي دفعه ألا يقع في هذا الأمر. فبنقول إنه وتغل فيه مردات الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر، وده من الإيه؟ من فضل الله علينا عشان نعوض السنوات العمر القليلة. إن أنت بتتعبد في ليلة تاخد أجر 83 سنة وزيادة، بليلة واحدة تاخد أجر 83 سنة وزيادة. فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفيه رواية ولا يحرم خيرها إلا محروم. فليه؟ لأن أنت ضيعت فرصة مش بتتعوض، الفرصة دي مش بتتعوض. ليس كل إنسان يدرك رمضان يدرك ليلة القدر، ممكن يصلي 29 ليلة والليلة 30 دي تبقى هي ليلة القدر ما يصليهاش لأي سبب، حتى لو سبب شرعي إن هو مريض مثلا ما قدرش نام عنها، كل هذا لكن إيه؟ حيلة بينه وبين إحيائها، فضلا إن هو يكون ما صلهاش عمدا مع إنه صل. في ناس لا يدرك رمضان أصلا، وفي ناس لا يصلي في رمضان القيام، كل هذا يحرم من هذه الليلة، فيحرم من أجر كبير جدا يوضع في ميزان حسناته، ليلة ب 83 ألف سنة. فمن حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم، كما أتى في بعض الروايات. ثلاثة وثمانين سنة. نعم. فيعني نكتفي بشرح هذا الحديث اليوم، والمرة القادمة نتكلم على كيف نتهيأ لرمضان، كيف يكون التهيؤ لشهر رمضان. اكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.